قد مر عليك مثلا معلمات اشتكوا من سلوكيات الاطفال قالوا انه الاطفال يضربون او مثلا يضايقون؟ لا حاليا يعني فتره عادي ايه ما كان في صدر اي سلوكيات من الاطفال التعليم العام ولا التعليم الخاص؟ لا لا الاطفال عندنا يعني ما شاء الله التعليم العام والخاص ما عليهم ملاحظات. واثناء الفسحه قد مثلا لاحظتي مثلا في هل في يعني لا. علاقات بين الاطفال مثلا ايجابيه ولا ما في مشاكل؟ لا ايجابيه ما عندي الحمد لله يعني ما عندنا احد يعني كذا ضرب او مشاكل او شيء لا بالعكس. طيب في اذا قد مر عليك مصطلح العداله الاجتماعيه وحقوق الانسان، هل تحسين انه هذه المستويات المصطلحات او العداله او ممارسه العداله وحقوق الانسان لازم تكون جزء من سياسات دوله او مثلا يمكن تطبيقها بدون وجود سياسه، مثلا ان تكوني مثلا معلمه عادله بين اطفال او زي فرصه الدمج؟ لا الان هل لازم تكون ضمن سياسات الدوله؟ لان مثلا يعني بعض المراكز انا اشوف يعني توصلني مرات مثلا واحدة في المركز متسلطة ضربت طفل مثلا معاق او شيء، طبعا لازم في معايير في الدولة تكون يعني من الاشياء اللي الواحد يعني لو على تطبق على نطاق المؤسسة لحالها بس صعبة يعني، لكن لما يكون في يعني رادع من خوف من برا انه في منظمات تتابع ويعني ما ترضى بهالشيء لا بيكون افضل يعني. افضل يعني انا مثلا احس ان هذا الشيء افضل يعني، حتى افرح لما يجي احد يعني زي البنت اللي تعنفت اخر فتره وقامت مؤسسه يعني وزاره العمل وقامت حقوق الانسان وشافوا البنت وراحوا اخذوا، لكن لو تاركينا يعني بدون اي احد ما كان ضاعت الحقوق. اي فهمت. طب هل مثلا وجود السياسات راح تضمن مثلا بشكل نهائي مثلا انه راح تنحل مشاكل مثلا ظلم المعاقين مثلا؟ هل مثلا لان الحين عندنا سياسات بس ما فيها محاسبيه، ما في مثلا طبعا من امر العقوبه اساء الادب، لا بد انه يعني الانسان اذا ما كان بقلبه رحمه، واحنا دين الاسلامي دين رحمه يعني الانسان نفسه يقول فما بين رحمه البنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، يعني هذا مع الناس العاديين، فما بالك لما اجي انا اكون يعني لا معلمات ولا اطفال، لازم انا اتعامل معهم بمبدا يعني من لا يرحم لا يرحم، فنفس الشيء يعني هذا لو اتوقع ان هذا بيكون طفلي مو انا ممكن ربي احمل وربي يرزقني طفل معاه، فمش كان فبكره ربي يعني بلا يعني ممكن لما اتسلط على هالولد الضعيف ربي بكره بيبلاني بشيء ولا بريدي، فحرام يعني لازم الانسان يكون يعني في قلبه رحمه، فالسياسات هذه يعني وضعت للناس اللي ما بقلبها يعني رحمه، يعني حرام لما اشوف واحد يعني مثلا ينضرب او كذا او اطفال معاقين، يعني بالعكس المفروض انا اوفر لهم يعني مو بس احط لهم رصيف ولا احط لهم شيء، ولا حتى مرات العاملات اللي يجون من برا احرص انها اقول انتبه على الطفل، يعني مرات اشوفها مثلا في الجوال او تمسك الطريق، انا كم يعني انسانه تربويه اقول لا تمسكين تشدين حتى لو طفل عادي لو سمحتي امسكي يعني من كذا من هنا، لا تقدرين تمسحين الطفل او شيء او ما فما ارضى على الطفل، يعني مثلا يمسك يلبس حفر ويمسك السواق وش حتى الخروج يعني اشدد بال يعني ما تهمني مصلحته، يعني حريصه انا ام ثانيه للطفل هذا اللي جاني. طب المواصلات الان اطفال التربيه الفكريه لهم مواصلات خاصه؟ او مثلا اهاليهم يجون ياخذون؟ لا اهاليهم والله واحنا حاطين لهم، يعني مثلا لو واحد يجي بعربيه او شيء في الرصي يعني طلعة دي سعادية في متوفر، ولا عندي طبعا لو تشوفين كل الأقسام تحت يعني تحت المدرسة صراحة حلوة يعني حصة كبيرة وسيعة. إيه بس إنه يعني الخروج لا تأخذ أمه أو كذا وعادي. طب العاملات هل في معاملة مخصصة للأطفال التربية الفكرية أو للجميع؟ لا والله هي عاملة يعني الأطفال التربية الفكرية دائما يكون صراحة معهم عاملات لونهم يحتاجون، بس عاملة مخصصة لا أنا ما عندي إلا واحدة من هناك الرومة، يعني أنا جايبة بنتين اللي عندي نعطيهم راتب يعني كان للأطفال التربية الخاصة ولا مثلا للمدرسة بشكل عام؟ للمدرسة كتنظيف وكالملعب لكن يعني طبعا تنظيف حمامات لازم أوفر حمامات نظيفة للأطفال، لكن الأطفال التربية الخاصة غالبا يكون معهم شغالاتهم الخاصين يجون يعني يجوني كذا تلاقي معه شغالته جالسة برا أو شيء وكذا دائما. هذا دائما يعني انتم تطلبون ولا هم المهم؟ لا هم الام تقول يعني مثلا تقول لا ابغاكم مع شغالته فيجي مثلا وكذا تكون مع الشغاله، في ناس لا يجون بدون شغاله. طب وعادي مثلا ما عادي العامله مثلا تساعده مثلا لو احتاج او مثلا تقول لا انا لا ماني لا تساعده بالعكس حبوبه وغيرون، حتى المعلمات يعني عندي معلمة من المعلمات ذاك اليوم في طفل جايني بامبرز مغيرات له وكذا يعني وشكرتها حتى وكذا يعني ما بالعكس معلومات ما يقصرون. جميل. طيب الدمج أعطي تعريفات مختلفة يعني كل واحد عرفها بشكل مختلف. أبغى أنت يعني من خلال فترة الشهرين هذولي أو حتى لو قبل مثلا أبغى تعطيني تعريف بسيط مثلا تعرفين فيه الدمج مثلا سواء كممارسة أو كفكرة يعني. يعني نقدر نقول الدمج هو إشراك الأطفال يعني من يعني نوعية خاصة أو يعني إحنا سميناهم يعني مع أطفال فحلو يكسبك نوع من يعني الحب التعاطف أخلق معهم يعني يقولهم يعني الرحمة التوعية يعني صديقك هذا يحتاج منك يعني مساعدة والطفل يعني الغير عادي حلو إنه يشوف نفسه إنه إنسان قادر ويستطيع فحلو يعني يقدر نقول كإشراك أو إقران الطفل مع يعني مجموعة يعني أطفال مثلا نفس يعني طبعا الأطفال يشتركون لهم نفس خصائص العمرية يعني يحبون يبحثون يعني لما أقدم لعبة للطفل في الركن أشوف تستهوي الطفل يعني العادي والغير عادي يعني فما تجذب الألوان ينبسطون على مواضيع الحلقة بشكل عام يعني سواء وحدة الغذاء أو شو فبالعكس يعني ما أشوف يعني. طب هذا المفهوم حقك هل تشوفينه مثلا أنه كافي أنه يفتح المجال لجميع الأطفال أنه يندمجون مثلا في المدرسة تكون المدرسة للجميع أو حابة أنه لا أنا أبغى أطور فكرة الدمج أبغى مثلا طبعاً أنا لازم يعني إذا أحد ساعدني وقدرت مثلاً أعمل غرف تربية يعني مثلاً هذول الأطفال يحتاجون مهارات علاج طبيعي بعضهم فأنا ما أقدر أقارن المدرسة يعني ليش إحنا قلنا حددنا بعض الحالات يعني في أطفال ساعات لا يحتاج تمارين وغرفة علاج وتأهيل ونفس الشيء من الناس مخصصات يعني متدربات يعني ما شاء الله تقعد معك تقدر تنمي القوة العقلية أكثر بشكل فممكن إذا أنا يعني لقينا أنا معنا يعني فكرتي دائما إن إحنا للأسف يعني ما وفرنا مدارس يعني حكومية تحقق الدمج 100% يعني أوكي حطينا رصيف حطينا شيء بس 100% حتى الحمامات دورات المياه مرات يكون فيها حديد والطفل اللي جاي يدخل مساحتها شوي بالكرسي المتحرك فلا أنا ما أقدر أقول يعني مرة الملاعب متوافقة ما عندي ملعب داخلي فيه إسفنج وقطع ممكن يعني لا يعني شيء ممكن ها وقعدت محدود يعني أربعة أو ممكن أخذ يعني ثلاث أطفال أو أربعة خمس كذا أطفال يعني مثلا بكل فصل لكن لما أوفر لا ممكن أوفر حتى مثلا أطفال ممكن نقول إذا كانت الإعاقة شديدة أخلي معهم مثلا معلمتين تربية بكية من النوع المعين وخليهم مثلا فصل معليش يعني أنا ما أمنع من إنه يكون مثلا في دمج وفي فصول مستقلة خاصة بالتربية الفكرية يعني يعني مثلا بس تقديم الدعم لا ما في ما أحس إنه يعني محتاج إنه يعني طب هو الوزارة تعطيكم ميزانية للبرنامج التربية الخاصة؟ إلى الآن إلى الآن أنا ما شفت ميزانية. وهل تحسين البرنامج وجود الأطفال التربية الفكرية محتاج ميزانية مثلاً كبيرة؟ أكيد يحتاج ميزانية ومحتاج توفير مثلاً غرف زي ما قلت لك يعني حتى دورات المياه أوسع يعني طبعاً يعني حققت دمج وأحتاج يعني مثلاً يعني أوفر عاملات أوفر أخصائيات طبعاً نابد يعني طب إيش البرنامج الدمج مثلاً هل أضاف شيء مثلاً أنت لما جيت هنا هل حسيتي مثلاً معلمات فكرهم مختلف عن المدارس الثانية هل تحسين إنه في شيء مختلف عن التربية الخاصة العاملات كلهم الموظفات كلهم هل حسيتي مثلاً لا هذه المدرسة وضعها فكرها مختلف عن المدارس الثانية اللي أنا أنت كنت فيها يعني هل في حسيتي في فرق أضاف الدمج لهذه المدرسة شيء معين مثلاً أول المعلمات يعني صار عندهم يعني ممكن أقولنا أعتمد على المعلمات التعليم العام يعني مثلاً إنها تساعد يعني حلو إنه يكون مثلاً ما تجيك تقول لك لا أنا هو مالي بدل مالي داخلة أنا ما أمسك أطفال يعني لا أشوف مثلاً مرات تغيب معلمة التربية الخاصة يكونوا موجودين أطفالها فتمسك عادي وتشارك فخلقت أنا من معلمة التعليم العام رياض أطفال خلقت منها أنها تكون معلمات أيضاً تهتم بال... فبالعكس أنا أفخر في مجموعة من المعلمات و... يعني كل المعلمات اللي عندهم روح المبادرة والتعاون والرحمة، فشيء جميل. جميل. طيب